بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. وبعد، فهذا هو الدرس 17 من الدورة الثانية في النحو في كتاب جامع الدروس العربية للشيخ المرحوم مصطفى الغلاييني. تحدثنا في اللقاء الماضي عن اسمي الزمان والمكان وعن اسم الآلة، وفي هذا اللقاء ندخل إلى الباب الثالث، تصريف الأفعال. سنتكلم عن معنى التصريف وعن اشتقاق الأفعال فقط في هذا اللقاء. يقول المؤلف رحمه الله: الباب الثالث تصريف الأفعال، وهو يشتمل على 4 فصول. أولا، معنى التصريف. قال: التصريف لغة، أي في اللغة، التغيير. فلان يصرف الأعمال، يعني يسيرها ويغيرها. ومنه تصريف الرياح. تصريف الرياح أي تغييرها. وأما في اصطلاح علماء هذا الفن، معنى التصريف هو العلم بأحكام بنية الكلمة، يعني ما يطرأ عليها من تغيير، وبما لأحرفها من أصالة وزيادة. لما أقول كتب، أقول الحروف كلها أصلية، فإذا قلت كاتب، الألف زائدة، نعم، وزيادة وصحة وإعلال. الإعلال والإبدال. الإعلال يكون إما بالحذف، كقولنا ورث يرث، فكلمة يرث حذفت منها الواو، أصلها ورث يورث، فحذفت منها، هذا إعلال بالحذف. وأحيانا يكون الإعلال بالقلب، كقولنا قال يقول، أصلها قوال، قلبت الواو ألفا، هذا إعلال بالقلب. وأحيانا يكون الإعلال بالتسكين، كقولنا مشى يمشي، أصلها مشى يمشي، يمشي بضم الياء، لكن تخففوها فقالوا مشى يمشي، هذا إعلال بالتسكين. هذا الإعلال. وأما الإبدال فهو إزالة حرف ووضع حرف مكانه، إزالة حرف ووضع حرف مكانه، ويكون في الأحرف الصحيحة كما يكون في أحرف العلة. مثال الإبدال في الأحرف الصحيحة نقول الثأرة، الثأرة، وأصلها الثأرة، قلبت التاء ثاء ثم أضغمت في الثاء فصارت الثأرة، نعم، هذا في الأحرف الصحيحة. وأما في أحرف العلة نقول بناء، بناء أصلها بناي، ودعاء أصله دعاي، دعاو، وليس دعاي، دعاو، لأنه من دعا يدعو. إذن بناي هكذا الأصل، نقول بناء. إذن وضعنا بدل الياء همزة، قلبت الياء إلى همزة في بناء، وقلبت الواو همزة في دعاء أصلها دعاو. إذن هذا يسمى بالإبدال، نقول أبدلت الياء والواو، نعم، وكلاهما حرف علة أبدلتا همزة. نعم، وهذه الهمزة حرف صحيح. نعم، إذن هذا معنى الإبدال وما فيها من صحة وإعلال وإبدال وشبه ذلك. ماذا يشبه ذلك؟ كالوقف مثلا، كالوقف، يعني كيف نقف على مثلا عي من وعى يعي عي فعل أمر، وقى يقي قي، كيف نقف على القاف هنا وهي فعل أمر من حرف واحد؟ يلزم الوقوف عليها بالهاء قه، هذه هاء السكت يسمونها. وكذلك مما يشبه هذا الخط، الخط كيف نكتب الهمزة المتوسطة وكيف نكتب الهمزة المتطرفة وهكذا. قال وهو أي التصريف يطلق على شيئين، التصريف يطلق على شيئين، الأول تحويل الكلمة إلى أبنية مختلفة لضروب من المعاني، كتحويل المصدر إلى صيغ الماضي والمضارع والأمر. من الكتابة، كلمة كتابة هذه مصدر وهي اسم معنى، نأخذ منها كتب الفعل الماضي ويكتب وهو فعل مضارع، وأكتب وهو فعل أمر، وكذلك نأخذ منها اسم الفاعل كاتب، ونأخذ منها اسم المفعول مكتوب، وغيرهما كاسم التفضيل مثلا أكتب، أو اسم المكان مكتب، وكالنسبة والتصغير، ممكن واحد نقول عنه كويتب، نأخذ منها كويتب، هذا تصغير. والنسبة إيش نقول في النسبة إلى الكتابة؟ الكاتب، أصبحت هنا كما كتاب، نقول فلان الكتاب، كما نقول فلان النجار وفلان الحداد نسبة إلى النجارة والحدادة، وهنا نسبة إلى الكتاب الكتاب. هذه كلها نأخذها من ماذا؟ من اسم المعنى الذي هو مصدر، والمصدر جامد، المصدر عند البصريين جامد، تؤخذ منه المشتقات ولا يؤخذ هو من غيره. نعم، هذا القسم الأول من التصريف، قلنا يطلق التصريف على شيئين، الأول هو هذا عبارة عن مصدر نأخذ منه ونشتق منه كل الذي ذكرناه، وأما الشيء الآخر تغيير الكلمة لغير معنى طارئ عليها. يعني القسم الأول طرأ عليها معنى فصغنا العبارة التي اشتققناها من اسم المعنى الذي هو المصدر، يعني حسب المعنى، لما أردنا أنه قام بالكتابة نقول كاتب، تمام، لما يكون وقع عليه فعل الكتابة نقول مكتوب، هذا الكلام مكتوب. نعم، وهذا أكتب من هذا، أردنا أن نفضله على الآخر بالكتابة، وهكذا حسب المعنى. أما الآن يقول القسم الثاني تغيير الكلمة لغير معنى طارئ، نعم، عليها، ولكن لغرض آخر ينحصر في الزيادة والحذف والإبدال والقلب والإضغام. ماذا أراد بالزيادة؟ قال كزيادة الألف بعد الواو في قولنا القوم لم يدعوا، القوم لم يدعوا، هذه بعد الواو، واو الجماعة نضع ألف، هذه زائدة، إنما زيدت للتفريق بين لم يدعوا للجماعة، تمام، وبين يدعوا للمفرد، زيد يدعو ربه، تمام، هذه لا يوضع ألف بعدها، بينما القوم لم يدعوا ربهم، أصلها يدعون، لما جزمت حذفت النون لأنها من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة تجزم وعلامة جزمها حذف النون، لكن لا بد للتفريق بين زيد يدعو وبين القوم لم يدعو أن نضع الألف بعد واو الجماعة للتفريق، هذه زائدة، إذن ينحصر في الزيادة. ومنها واو عمر، نضع بعد الراء واوا زائدة للتفريق بينها وبين عمر، تمام. وألف مئة، مئة نضع بعد الميم ألف زائدة للتفريق بين مئة وبين منه أو فيه، قبل أن توضع النقط، قبل أن توضع النقط ما نستطيع أن نفرق لولا الألف بين مئة وبين منه أو فيه. نعم، يقول والحذف، لاحظ كلمة وعد، لما نأخذ منها المضارع ماذا نقول؟ يعد، والأصل أن نقول وعد يوعد. أين الواو؟ حذفت، هذا حذف. نعم، وهذا في بنية الكلمة، إذن هذا صرف. والإبدال تحدثنا عنه قبل قليل عند قولنا الثأرة، وصل الثأرة، وبناي صارت بناء، ودعاء صارت دعاء، هذا إبدال حرف بحرف. والقلب تحدثنا عنه أيضا عند قولنا قال، أصلها قولة، تمام، أصلها قولة، ماذا حصل؟ قلبنا الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. نعم، والإدغام مثل مدة، مدة أصلها مدادة، مدادة بفك الحرفين، فلما أدغمناهما قلنا مدة، وهذا أيسر في النطق مدة من مدادة. ويمد أصلها يمدد، أيضا فيها إدغام. فتصريف الكلمة يقول هو تغيير بنيتها بحسب ما يعرض لها، ولهذا التغيير أحكام، كالصحة. كيف كالصحة يعني؟ أحيانا عندنا حرف علة، أحيانا نعله بالقلب، مثلا نعله بالقلب، وأحيانا يبقى لا يعل، فنقول فيقال صح حرف العلة، يعني لم يعل، لم يقلب، والقلب هو إعلال. مثلا أنا أقول باع، أصلها بيع، هذه في إعلال، هذا الواء الياء أعلت بالقلب إلى ألف. أما إذا قلت بايع، بايع، لاحظ الياء بقيت صحيحة لم تعل، لأنها من بايع، بايع، بقيت الياء لم تقلب إلى حرف آخر، هذا نقول صح، صحت الياء. نعم، أما في قولنا قال يقول، لو قلنا قال أعلت، لأنه أصلها قولة بالقلب إلى ألف، طيب يقول صحت لأنها قولة، يقول أصلها، أصلها واو، ويقول بقيت واو لم تعل، تمام، فهذه صحت أيضا في يقول. إذن ولهذا التغيير أحكام، كالصحة والإعلال. الإعلال مثل باع، أصلها بيع، الياء علت بقلبها إلى ألف. ومعرفة ذلك كله تسمى علم التصريف أو علم الصرف، هذا هو علم الصرف. ولا يتعلق التصريف إلا بالأسماء المتمكنة، المتمكنة أي معناها المعربة، فهي متمكنة في الإسمية، لأن الأصل في الأسماء الإعراب، والأصل في الحروف والأفعال البناء، فحتى تتمكن في الإسمية لابد أن تكون معربة، أي تتغير الكلمة، يتغير آخرها بحسب العوامل الداخلة على الكلمة. فنقول جاء زيد، زيد هذا معرب رفع لأنه فاعل، وفعل جاء يطلب فاعلا. ورأيت زيدا، زيدا مفعول به نصب، لأن رأيت يطلب مفعول به لا يطلب فاعل، لأن الفاعل موجود وهو التاء. ومررت بزيد، الباء يطلب اسما مجرورا، لذلك جررناه، فهذا معرب. الإعراب يعني التغير، تغير أواخر الكلمة. إذن يقول لك هنا لا يتعلق التصريف إلا بالأسماء المتمكنة، يعني المعربة. ماذا خرج؟ خرج الأفعال بكلمة الأسماء، تمام؟ والأفعال هي الأفعال المتصرفة، تمام؟ لا، لا نقول هكذا، نعيد الكلام. ولا يتعلق التصريف إلا بالأسماء المتمكنة، تمام؟ ويخرج الأفعال الجامدة، أما الأفعال المتصرفة تدخل أيضا في هذا القسم. إيش؟ قسم التصريف. لذلك قال ولا يتعلق التصريف إلا بالأسماء المتمكنة، خرجت الأسماء المبنية. والأفعال المتصرفة إذن يكون التصريف فيها، خرجت الأفعال الجامدة. وأما الحروف، وأما الحروف وشبهها فلا تعلق لعلم التصريف بها. الحروف معروفة، مثلا حروف الجر، الأحرف الناصبة، الأحرف الجازمة، أحرف الجواب، أحرف الشرط، نعم، وهكذا. هذه لأنها مبنية ليست متمكنة، تمام، لأنه قال أسماء المتمكنة، متمكنة يعني معربة. فإذا الحروف قلنا كلها مبنية. وأما الحروف وشبه الحروف، ما هو شبه الحروف؟ الأسماء المبنية، الأسماء المبنية لا يتصرف بها. مثلا كلمة من اسم موصول، في حالة الرفع والنصب والجر تبقى من، لا تتغير، فهي مبنية. جاء من علمني، رأيت من علمني، مررت بمن علمني، ما تغيرت في الأحوال الثلاثة. هذا معنى شبه الحرف. قال فإنها، أما الحروف وشبهها فلا تعلق لعلم التصريف بها. والمراد بشبه الحرف الأسماء المبنية والأفعال الجامدة كعسى وليس. الأسماء المبنية الآن ذكرنا لها مثال، من اسم الموصول قلنا ما تغيرت، نعم. وهنا الأفعال الجامدة كعسى وليس، لا تستطيع أن تأخذ منها مضارع وأمر، تمام. فإنها تشبه الحرف من أي حيثية؟ قال في الجمود وعدم التصرف. فالتصريف علم الصرف لا يدخل الأفعال الجامدة ولا الحروف، تمام، ولا الأسماء غير المتمكنة أي المبنيات. ولا يقبل التصريف ما كان على أقل من ثلاثة أحرف، يعني ما كان بأصل بنائه على حرف أو حرفين، هذا لا يدخله علم الصرف، يعني لا تستطيع أن تغير في بنية الكلمة شيئا. قال إلا أن يكون ثلاثيا في الأصل، يعني عندنا قبل قليل ذكرنا قي، قي حرف واحد وهو فعل أمر، هذا فعل أمر، من وقى يقي قي، أصله ثلاثي، فهذا يدخله علم الصرف. وكذلك باع يبيع، تقول فيها بع حرفين لكن أصلها بيع يبيع، تمام. وتقول فيها بيع، لكن لما آخر فعل الأمر يجب جزمه وقبله ياء ساكنة يلتقي ساكنان فحذفنا الياء وقلنا بيع. نعم. ومثلها عيه، عيه يعني من وعى يعي، عيه هذه أصلها ثلاثي، وقل وبيع أصلها قال قول بيع ثلاثي. نعم. ومثلها يد ودم، فيد أصلها يدي بدليل أن هذه الياء تعود في التصريف عندما تثني، مثلا تقول ماذا تقول يدين، ودمون دمون دم أصلها دمون، أو دميون فيها قولان. إذن يد أصلها يدين. تقول هذه أيديكم، لاحظ الياء كيف رجعت، نعم. الآن يقول اشتقاق الأفعال، قال هذا الكتاب الثالث فيه أربعة فصول، انتهى الفصل الأول وهو معنى التصريف، والآن دخل في الفصل الثاني اشتقاق الأفعال. يقول الاشتقاق في الأصل أخذ شق الشيء، يعني نصفه، أخذ شقه أي نصفه، نعم أي نصفه، ومنه اشتقاق الكلمة من الكلمة أي أخذها منها، نعم. من علم أخذنا علمة، اشتققناها منها من العلم. أما تعريف الاشتقاق عند أصحاب هذا الفن أي في الاصطلاح أخذ كلمة من كلمة بشرط أن يكون بين الكلمتين تناسب في اللفظ والمعنى وترتيب الحروف، ثلاثة أشياء لازم نحافظ عليها حتى نصل إلى هذا النوع من الاشتقاق، وهو يسمى بالاشتقاق الأصغر أو الصغير، مثل ما ذكرنا قبل قليل في كتابة، كتابة اسم معنى مصدر، نشتق منها كتب ويكتب وأكتب، يعني الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، ونشتق منه اسم التفضيل واسم المكان واسم الزمان واسم الآلة، كل هذا نأخذه منه. ونلاحظ أن في قولنا كتب الحرف الأول كاف والثاني ثاء والثالث باء، هذه الحروف الثلاثة بهذا الترتيب نحافظ عليها من أول التصريف إلى آخره. لاحظوا كتب هذا ماضي، والكاف أولا ثم التاء ثم الباء، كما في أصل الاشتقاق المصدر كتابة الكاف أولا والتاء ثم الباء، ولو جاء بينهما بين هذه الحروف حروف أخرى، المهم بقي الترتيب، لم تتقدم الباء على التاء ولا التاء على الكاف. نعم. نأخذ اسم مثلا التفضيل، تقول أكتب، لاحظ كاف تاء باء جاءت على نفس الترتيب، وكلها تدور في فلك الكتابة، كل هذه الكلمات تدور حول معنى واحد اللي هو الكتابة. إذن بينها هذه الكلمات تناسب في اللفظ والمعنى وترتيب الحروف مع تغاير في الصيغة، يعني كتب غير كتابة، وكتابة غير كاتب، وكاتب غير يكتب، تغيير في الصيغة لابد أن يحصل. نعم. قال كما تأخذ أكتب ولا أكتب، أكتب فعل الأمر، يعني نأخذها من يكتب المضارع، وهذه أي يكتب اللي هي فعل مضارع من كتب نأخذها من الماضي، وكتب هذه نأخذها من الكتابة. رجعنا في الأخير إلى اسم المصدر، إلى المصدر اللي هو اسم معنى. يقول هذا التعريف إنما هو تعريف الاشتقاق الصغير. إذن في عندنا اشتقاق كبير وعندنا اشتقاق أكبر أو كبار يسميه بعضهم. إذن صغير وكبير وأكبر، هذا انتهينا من الصغير. الكبير يقول لك وهذا التعريف إنما هو تعريف الاشتقاق الصغير وهو المبحوث عنه في علم التصريف. وهناك نوعان من الاشتقاق، يعني هذه فائدة على البيعة، يعني أعطانا فائدة إضافية. قال هذا استطراد. وهناك نوعان من الاشتقاق، الأول أن يكون بين الكلمتين تناسب في اللفظ والمعنى دون ترتيب الحروف. الأول لابد أن يكون التناسب بين اللفظ والمعنى وترتيب الحروف، هنا استثنى ترتيب الحروف، مثل كلمة جذب أي شد الشيء إليه، نقول جذبه. ومثلها جبذ، لاحظ جذب الجيم ثم الذال ثم الباء، لكن جبذ الجيم أولا ثم الباء تقدمت على الذال، يعني لم يحافظ على ترتيب الحروف، لكن حافظنا على عين الحروف وعلى المعنى. ما الفرق بين جذب وجبذ في المعنى؟ لا فرق بينهما، مترادفتان، تمام؟ كلمتان مترادفتان. مثلها مثلا غابت الكلمة، نكمل. إذن هذا فهم، هذا جذب وجبذ، حافظنا على الحروف وعلى المعنى لكن لم نحافظ على ترتيب الحروف، هذا يسمى بالاشتقاق الكبير. قال ويسمى الاشتقاق الكبير. والآخر النوع الثاني أن يكون بين الكلمتين تناسب في مخارج الحروف، تناسب في مخارج الحروف، يعني أنت لم تحافظ لا على الحروف ولا على ترتيبها ولا على إلا المعنى فقط، هنا بقي المعنى. خذ مثلا نهق، هذا صوت الحمار، يقال نهق الحمار، ولا يطلق على غيره من الحيوانات. صوت الحمار نقول نهق الحمار، فهو نهيق، اسمه نهيق. ونعق نعق الراعي بغنمه، صاح عليها، صرخ، نعق. إذن كلاهما يدل على شيء واحد وهو الصوت، لكن هذا الأول صوت حمار وذاك صوت راعي الغنم مثلا. يوجد عندنا تقارب في المخارج، أن يكون بين الكلمتين تناسب في مخارج الحروف. لاحظ الذي تغير في الكلمتين ليس النون وليس القاف، بل حفظ عليهما في الكلمتين، إنما الذي تغير هو الهاء صارت عين والعين صارت هاء في الكلمة الأخرى. والهاء والعين بينهما تناسب في المخرج، كل منهما من حروف الحلق، صحيح؟ حروف الحلق ما هي؟ الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، حروف الإظهار في علم التجويد يسمونها حروف الإظهار. إذن الهاء والعين بينهما تناسب، كلاهما من الحلق يخرج. الفظ كل واحد منهما بالتسكين، تقول إه إه إع فوقها مباشرة عن العين، تمام؟ إذن هذا يسمى بالاشتقاق الأكبر، هذا النوع الاشتقاق الأكبر أو الكبار. نعم نعم، هو هكذا قال، قال نحن قلنا هذا جاء به استطرادا وفائدة جيدة، تمام. هذا يدل على سعة اللغة العربية، من هنا جاءت السعة العجيبة. نعم، يقول: ويؤخذ الأمر من المضارع، والمضارع من الماضي، والماضي من المصدر. هذا هكذا يقول الشيخ رحمه الله. إذن يؤخذ الأمر من المضارع، والمضارع من الماضي، والماضي من المصدر. هذا رأي من؟ هو رأي للبعض، لكن عند الجمهور البصريون يقولون الكل مأخوذ من ماذا؟ من المصدر، وسمي مصدرا لأن المشتقات تصدر عنه. يعني كل من الماضي والمضارع والأمر كلها مأخوذة من المصدر، وليس المصدر هو أخذ منه الماضي فقط، ثم من الماضي أخذنا المضارع، ثم من المضارع أخذنا الأمر. تمام؟ ولو كنا لما نلفظها نقول ضرب يضرب اضرب ضربا، لاحظ. نعم. قال: فالمصدر أصل صدر عنه كل المشتقات. تمام؟ من الأفعال الثلاثة والصفات. ماذا قصد بالصفات؟ أفعال والصفات. الصفات يعني اسم الفاعل واسم المفعول واسم التفضيل والصفة المشبهة. والصفات التي تشبهها وأسماء الزمان والمكان والآلة والمصدر الميمي. لاحظت لم يذكر اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل، ليه؟ لأنه عبر عنها بالصفات. تمام؟ قال: اشتقاق الماضي. اشتقاق الماضي: يؤخذ الماضي من المصدر على أوزان مختلفة سيأتي بيانها، مثل كتب. من ماذا أخذت؟ من كتابة. كتابة المصدر، كتب يكتب كتابة. فكتابة على وزن فعالة، احفظ هذا الوزن. أما أكرم من إكرام، ليس على وزن فعالة بل على وزن إفعال، لاحظ تغير المصدر. وانطلق الخماسي من انطلاق، وزنه انفعال. إذن صار عندك فعالة وإفعال وإنفعال. إذن المصادر مختلفة. تمام؟ ضرب لنا مثالا على الثلاثي في كتب، ومثالا على الرباعي في أكرم، ومثالا على الخماسي في انطلق، ومثال على السداسي قال استرشد. استرشد مشتقة من استرشاد. استرشاد وزنها استفعال، لاحظ فعالة إفعال إنفعال استفعال. هذه كلها مصادر اشتقت منها الأفعال الماضية المذكورة. الآن اشتقاق المضارع. يؤخذ المضارع، قال، من الماضي بزيادة حرف من أحرف المضارعة في أوله. يعني مثلا كتب، نضيف حرف من حروف أنيت، أحرف المضارعة أنيت، الهمزة والنون والياء والتاء، فتقول أكتب أو نكتب أو يكتب أو تكتب. تمام؟ فكتب لم نزد عليها إلا هذا الحرف من الأحرف الأربعة، أحرف أنيت، صار مضارعا. يعني لما نقول نحن أنه هذا أصل وهذا فرع، دائما الفرع فيه إضافة زائدة، الفروع فيها إضافة زائدة على الأصول. فمثلا لما ننظر إلى المذكر والمؤنث نجد أن المذكر أصل والمؤنث فرع، فنقول مثلا قائم، إذا أردنا أن نؤنثه نضيف له تاء، إذن الفرع دائما فيه زيادة، ولذلك قال هنا المضارع هو مأخوذ من الماضي فلازم يكون فيه زيادة، فالزيادة هي أحرف أنيت في أول الفعل الماضي كتب تصبح يكتب، بقيت كتب حروفها كما هي لكن أضفنا قبلها الياء بتغيير قليل بالحركات صارت يكتب. فإذا طالما المضارع فيه زيادة إذن هو مأخوذ من الماضي، تمام. وبعدها يقول وأحرف المضارعة أربعة وهي الهمزة والتاء والنون والياء، مثل أذهب أصلها ذهب صارت أذهب، وتذهب ونذهب ويذهب، في كل فعل وضع حرفا من حروف أنيت وتسمى الأحرف المضارعة. والمضارع معناه المشابه، شابه ماذا حتى سمي فعلا مضارعا؟ قال شابه اسم الفاعل، تمام، من أحد ما شابهه الحركات والسكنات. لو أخذنا من كتب اسم فاعل نقول كاتب كاتب، حركة سكون حركتين كاتب. طيب خذ منها اسم المضارع يكتب، حركة سكون حركتين نفسه تماما. مثلا لو أخذنا كلمة اللهم صل على سيدنا محمد مستخرج، مستخرج اسم فاعل، تمام، مس حركة سكون، تخ حركة سكون، رج حركة سكون، مستخرج إذا وقفنا على الأخير، الأخير لا يعني لا نحسبه لأنه حسب ما العوامل. إذن الآن إذا وقفنا على مستخرج نجد حركة سكون حركة سكون حركة سكون. طيب خذ الفعل المضارع يستخرج، حركة سكون حركة سكون حركة سكون، تمام، وهكذا مضطرد القاعدة. فلذلك لما شابهه والمشابه يقال مضارع، فلان يضارع فلانا في الكرم، أي يشبهه في الكرم، يشبهه في الخلقة، يضارعه في الخلقة، نعم. يقول فالهمزة من الأحرف المضارعة للمفرد المتكلم، تقول أكتب أي أنا هذا المتكلم مثل أكتب، والتاء لكل مخاطب ومخاطبة، هي تكتب أو أنت هكذا نقول المخاطب، قال التاء تكتب أنت، تمام، تكتبين أنت، صحيح، المخاطبة نضع لها التاء ويصبح فعل مضارع تكتبين، واضح. نعم، لكل مخاطب ومخاطبة، وللغائبة الواحدة هي تكتب، تمام، والغائبتين هما تكتبان، صحيح، وضعنا التاء لها، مثل تكتب يا علي هذا مفرد مخاطب، تكتبين يا فاطمة للمفرد المخاطبة، تكتبان يا تلميذان للمفردين المخاطبين، تكتبان يا تلميذتان للمثنى للمخاطبتين المثنيتين مؤنثتين، وتكتبون يا تلاميذ لجمع المخاطبين الذكور، وتكتبن يا تلميذات لجمع المؤنثات، وفاطمة تكتب للمؤنثة الغائبة، والفاطمتان تكتبان للمؤنثتين الغائبتين تكتبان. إذن هكذا التاء إذا أردنا أن نحول الماضي إلى مضارع بالتاء لازم نلتزم بهذه الأقسام، لا نعطي هذه التاء لغيرها، تمام؟ يعني لا يصح أن أقول مثلا نحن تكتب، لا يصح هذا، نحن تكتب، نحن نكتب، لاحظ النون، نضع النون من أحرف أنيتو. ينتقل الآن إلى النون، والنون لجماعة المتكلمين، نحن هذا المتكلمون، نحن المتكلمون، نعم. يقول لجماعة المتكلمين نقول نحن نكتب. إذن أول الفعل مضارع حرف النون، لأن الفعل صغناه لجماعة المتكلمين الذكور. قال وللمتكلم الواحد المعظم نفسه، أحيانا واحد يعبر عن نفسه بالجمع، يقول قلنا وفعلنا وكتبنا. طيب لما يجعله فعل مضارع ماذا يقول؟ نكتب ونفعل ونقول، يقول عن نفسه، تمام. هذا في القرآن كثير، يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا، من المتكلم؟ الله واحد، ويقول إنا، تمام. هذا أسلوب المعظم نفسه، المعظم نفسه، نعم. يقول الواحد عن نفسه إذا أراد تعظيمه يقول نكتب، وهو يريد أكتب، تمام. وأما الياء فللغائب الواحد، ماذا نقول؟ الياء الغائب الواحد تقول زيد يكتب، لأنه غائب نعبر عنه بيكتب، هذا للغائب الواحد. والغائبين الزيدان يكتبان، لاحظ كيف فعل مضارع بدأ بالياء. والغائبين والغائبين الزيدون يكتبون أيضا بالياء. والغائبات الهندات يكتبن أيضا بالياء. ذكر الأمثلة مثل التلميذ يكتب والتلميذان يكتبان والتلاميذ يكتبون والتلميذات يكتبن. وإن كان الماضي على ثلاثة أحرف يسكن أوله بعد دخول حرف المضارعة، لاحظ كلمة كتب كل الحروف محركة بالفتحات، كتب لما أدخل حرف المضارعة يجب أن أسكن الحرف الأول، تقول أكتب، كتب الحرف الأول الكاف، لما أدخلت حرف المضارعة سكنت الكاف، أكتب. نصر أنصر، ننصر، تنصر، ينصر. إذن هكذا لازم تسكين الأول. قال وأما فتقول في سأل وأخذ وكرم، لح سأل على فعل، وأخذ وكرم على فعل. لما أنت تحوله للمضارع الحرف الأول في سأل السين، وفي أخذ الهمزة، وفي كرم الكاف، نسكنها فنقول لاحظ يسأل، يأخذ، يكرم. إذن الحروف الثلاثة عند دخول حرف المضارعة سكنت وكانت مفتوحة. وأما ثانيه فهو مفتوح أو مضموم أو مكسور حسب ما تقتضيه اللغة، هكذا قاعدة حسب ما تقتضيه اللغة. قال نعم، هذا لا تضبطه قاعدة، فإذا أردنا أن نعرف هل نفتح العين أو نضمها أو نكسرها لابد من الرجوع إلى كتب اللغة. ما هي كتب اللغة؟ المعاجم، المعاجم، نرجع إلى المعجمات وننظر كيف لفظوه العين في هذا الفعل الثلاثي حسب ما تقتضيه اللغة. مثل يعلم، لاحظ يعلم اللام هي عين الكلمة، ليه؟ أصلها علم، فعل، هذه عين الكلمة. ماذا يقابل فعل العين في فعل من كلمة يعلم؟ يفعل، العين يقابلها اللام، يعلم، الميم تقابل اللام، العين تقابل الفاء، يفعل، يعلم، تمام؟ إذن عين الكلمة هي اللام، كيف جاءت هنا مفتوحة؟ يعلم. طيب ويكتب، التاء هي عين الكلمة، كيف جاءت مضمومة؟ طيب ويحمل، عين الكلمة الميم، جاءت مكسورة. إذن لماذا؟ ما قاعدته؟ ليس لها قاعدة، لا يضبطها إلا المعاجم. إذا شككنا في المسألة فورا نخرجها في المعجم، تمام، وبعد ذلك نضبطها. وكل إنسان يكتب ويؤلف لابد أن يضبط عين الثلاثي، لازم يضبطها لكثرة ما لها من أحوال تغيرها. نعم، إلا إذا كانت مشهورة جدا جدا، يعني لا يمكن واحد يعني أن يخطئ فيها. وإن كان على أربعة أحرف فصاعدا، أربعة أحرف فأكثر، ما هو؟ الماضي. فإن كان في أوله همزة زائدة تحذف ويكسر ما قبل آخره. إذا كان على أربعة أحرف مثل دحرجة مثلا أربعة، أو أكرم أربعة، أو انطلق خمسة، تمام، مثلا استغفر ستة. يقول لك إن كان أوله همزة مثل هذه الكلمات التي ذكرتها، أكرم أولها همزة، تمام، واستغفر أولها همزة أيضا، قال تحذف. لاحظ يستغفر، أين الهمزة باستغفر؟ يستغفر حذفت الهمزة. طيب أكرم، يكرم، أين الهمزة؟ حذفت في المضارع عندما ندخل حرف المضارعة. إذن تحذف. قال ويكسر ما قبل آخره. لاحظ بالماضي استغفر الفاء قبل الآخر كانت مفتوحة، لما أدخلنا حرف المضارعة حذفنا الهمزة وكسرنا الفاء قبل الآخر، صارت يستغفر. نعم، فتقول في أكرم الرباعي وقد بدأ بالهمزة يكرم، حذفنا الهمزة وكسرنا ما قبل الآخر وهو الراء. انطلق أيضا بدأ بالهمزة، همزة الوصل، عندما أدخل حرف المضارعة أحذف هذه الهمزة وأكسر ما قبل الآخر اللام، ينطلق. واستغفر يستغفر. وإن كان في أوله تاء زائدة، إيش تاء زائدة؟ مثلا كلم رباعي، طيب تكلم هذه تاء زائدة، ماذا نفعل فيها؟ قال وإن كان في أوله تاء زائدة يعني في الماضي وتريد أن تدخل حرف المضارع عليه، قال يبقى على حاله بلا تغيير. لاحظ كلمة تكلم أدخل حرف المضارعة يتكلم، ما تغير فيها شيء أبدا، حتى الحركات بقيت، تمام. الحرف الأخير لا ننظر إليه لأنه هذه حركة إعراب، تمام. وتقابل يتقابل، بقيت تقابل يتقابل، ما تغير فيها شيء أبدا، فقط أضفنا حرف المضارعة قبل التاء. تقول يتكلم ويتقابل. وإن لم يكن في أوله همزة ولا تاء زائدتان يكسر ما قبل آخره، كاتبها يكسره فيها عندك، أيوة هذه الهاء لازم تحذف، يكسر ما قبل آخره. فتقول في عظم، لاحظ عظم ليس في أوله همزة ولا تاء زائدة، لا همزة زائدة ولا تاء زائدة، تمام، لا يوجد فيه عظم. وبايع كذلك لا يوجد فيه تاء ولا همزة. قال لك وإن لم يكن في أول همزة ولا تاء يكسر ما قبل آخره فقط. فعظم، لاحظ يعظم، تمام، فقط كسرنا الضاء. بايع يبايع، كسرنا ما قبل الحرف الأخير وهي الياء. طيب قال وحرف المضارعة يكون مفتوحا مثل حرف المضارعة يكون مفتوحا. لاحظ كتب يكتب، استغفر يا يستغفر، استغفر نستغفر، كلها مفتوحة. انطلق يا ينطلق، تمام، انطلق، كلها مفتوحة. قال إلا في الرباعي. لاحظ دحرج يو يدحرج، عسكر رباعي يعسكر، مثلا كلمة أكرم رباعي يكرمون. إذن فقط الرباعي تضم حرف المضارعة. نعم، قال وحرف المضارعة يكون مفتوحا مثل يعلم من علم الثلاثي، تجتهد هذا خماسي فتحناها، نستغفر سداسي. لاحظ لم يذكر الرباعي. قال إلا إذا كان الفعل على أربعة أحرف فهو مضموم مثل يكرم ويعظم. تمام، الآن ننتقل إلى اشتقاق الأمر، ننتقل إلى اشتقاق الأمر. اشتقاق الأمر، قال يؤخذ الأمر من المضارع، يؤخذ الأمر من ماذا؟ من المضارع، بحذف حرف المضارعة من أوله، بحذف حرف المضارعة من أوله. يعني مثلا ماذا تقول؟ يكتب مثلا. تمام، تقول اكتب، حذفنا حرف المضارعة، لكن لاحظ أضفنا قبله إيش؟ همزة وصل، همزة وصل أضفنا. الآن سيغطي هذه الأحوال كلها، نسمع. قال يؤخذ الأمر من المضارع بحذف حرف المضارعة، لا يمكن أن تبقي حرف المضارعة ويتحول إلى أمر من أوله. يعني كلمة من أوله تحصيل حاصل، ليه؟ لأن حرف المضارعة لا يكون إلا في الأول، تمام؟ يعني للتأكيد وزيادة الإيضاح. نعم، يقول فإن كان ما بعد حرف المضارعة متحركا، مثلا يجامل، يجا يجا، بعد حرف المضارعة الجيم مفتوحة متحركة، تمام؟ إن كان ما بعد حرف المضارعة متحركا ترك على حاله. لاحظ يجامل جامل، احذف حرف المضارعة فقط وقل جامل، صار أمرا أم لا؟ صار أمرا. إذن فعل الأمر يكون مأخوذا من المضارع بعد حذف حرف المضارعة، تمام؟ فإن كان ما بعد حرف المضارعة متحركا لا تغيير فيه، احذف حرف المضارعة صار أمرا، يجامل جامل، خلاص بقي أمر. مثلا يتعلم، أليس بعد حرف المضارعة التي هي الياء جاءت التاء متحركة؟ يتعلم. إذن طالما الحرف الثاني يعني اللي هو ما بعد حرف المضارعة متحركا، يكفي أن تحذف حرف المضارعة فيصبح أمرا. لاحظ يتعلم تعلم، تمام، ما تغير منها شيء أبدا، صارت أمرا، فقط حذفنا حرف المضارعة. قال وإن كان ساكنا مثل كتب يكتب، لاحظ يكتب الكاف بعد حرف المضارعة ساكنة، هنا لازم تدخل همزة الوصل. ماذا تقول؟ يكتب احذف الياء، ماذا تصبح؟ كانت ساكنة، لا يمكن أن تلفظ ساكنة، أن تبدأ بساكن في العربية لا يبدأ بساكن ولا يوقف على متحرك، فماذا تصنع؟ تأتي بهمزة الوصل، تقول اكتب اكتب، لاحظ همزة الوصل جئنا بها. وإن كان ساكنا يزد مكان حرف المضارعة همزة، تمام؟ يزاد ماذا؟ همزة، هذه همزة الوصل. قال فتقول في يكتب، الحرف بعد حرف المضارعة في يكتب متحرك أم ساكن؟ ساكن، الكاف ساكنة. يكتب ويكرم أيضا ساكن، ينطلق أيضا ساكن، يستغفر ساكن. إذن جاء بأربعة أمثلة، ثلاثي ورباعي وخماسي وسداسي، وفي كلها الحرف الثاني اللي هو بعد حرف المضارعة جاء ساكنا. إذا حذفنا حرف المضارعة لا يصبح أمرا، لابد أن نضيف همزة في أوله، فنقول في يكتب أكتب، وفي يكرم نحذف الياء ونضيف الهمزة، نقول أكرم، ومن ينطلق تقول انطلق، ويستغفر استغفر. إذن هكذا حتى يصبح فعل أمر، ليس صعبا، يعني إما أن يكون متحركا فلا نغير فيه شيئا إلا حذف حرف المضارعة، وإن كان ساكنا لا يوجد إما متحرك وإما ساكن، نحذف حرف المضارعة ونأتي بهمزة قبله، قد تكون همزة وصل وقد تكون همزة قطع، تمام؟ على حسب الأصل فيه. الأصل فيه ماذا؟ مثلا أكرم همزته همزة قطع، نقول أكرم، فهمزته همزة قطع. كيف نفرق بين همزة الوصل والقطع إذا لم نشأ أن نحفظ القاعدة؟ ضع قبلها واو أو فاء أو ثم والفظها، تجدها لا تلفظ، فاكتب. أما تقول فاكرم ولا فأكرم؟ نقول فأكرم، إذن همزته همزة قطع. أما نقول ثم انطلق فانطلق، لا نلفظها، إذن هذه همزة وصل. نعم. قال وهمزة الأمر همزة وصل مكسورة. همزة الأمر همزة وصل مكسورة، يعني كل الأمثلة التي ذكرناها جاءت مكسورة؟ لا، همزة الأمر، أي وهمزة الأمر بشكل عام ليست مكسورة، أما هنا يقول همزة الأمر إذا كانت همزة وصل تكون مكسورة، مثل اعلم، إيه، انطلق، استقبل، دائما مكسورة، وكلها همزة وصل هذه. الفظ الفاء قبلها، لاحظ، فاعلم، فانطلق، فاستقبل، لا نلفظ الهمزة أبدا. قال إلا إن كان ماضيه على أربعة أحرف تكون الهمزة همزة قطع مفتوحة، مثل أكرم، تمام، يكرم، الأمر، أكرم، مفتوحة، أكرم، همزته همزة قطع ومفتوحة، مثل أكرم وأحسن وأعطي، كلها من الرباعي، أكرم رباعي، أحسن رباعي، أعطى رباعي، تمام؟ هذه الحروف الأصلية في الماضي. أو كان ماضيه على ثلاثة أحرف، قد يكون ماضيه على ثلاثة أحرف، تكون همزته همزة وصل دائما. إيش همزة وصل؟ لا، لاحظ، أو كان ماضيه على ثلاثة أحرف ومضارعه على وزن يفعل، مثلا نصر ينصر، تمام، نصر ثلاثي، مضارعه على يفعل ينصر، تمام، ماذا تصبح الهمزة؟ قال فالهمزة تكون مضمومة، همزة الوصل. ماذا نقول في الأمر من نصر ينصر؟ أنصر. لماذا؟ لأن مضارعه على يفعل وهو ثلاثي، نصر ثلاثي ومضارعه على يفعل، الأمر يكون همزة الوصل فيه مضمومة. انصر مثل اكتب، لأنها من كتب مضارعها يفعل يكتب. ما هو المضارع؟ يفعل. إذن لما آتي بالأمر أضم همزة الوصل أقول أكتب. ومنها دخل يدخل، أيضا يدخل مضارعها على يفعل، وماضيها ثلاثي دخل. إذن لابد في الأمر أن نأتي بهمزة الوصل مضمومة، أقول أدخل أو. تمام. قال فإن مضارع هذه الكلمات ينصر ويكتب ويدخل كلها على يفعل، ولذلك كان الأمر منها مضمومة الهمزة أكتب أنصر أدخل. نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.